ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ يعني إما أن تكتفي بقول الله واحد أو تكتفي بالصورة الأخرى. وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال الرجل رضي الله عنه: إني أحبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخاري. وإن فضائلها أن قراءتها مع المعوذتين صباحا ومساء تكفي الإنسان من الشر وتمنع عنه كل شر. فعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. قال: فأدركته. قال: فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه الترمذي. وإن فضائلها أن الدعاء بها مستجاب. فعن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه الترمذي وأبو داود. وعن محجن ابن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول، أي يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. رواه أحمد والنسائي. ولعظم هذه الصورة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في مواطن عدة، فكان يقرأ بها في سنة الفجر في الركعة الثانية، ويقرأ بها في سنة المغرب في الركعة الثانية، ويوتر بها، ويقرأ بها في سنة الطواف، ويقرأ بها مع المعوذتين في أدبار الصلوات وفي أذكار المساء وعند إرادة النوم. وهذه الصورة أيها الأفاضل 4 آيات فقط، كلكم يحفظها، وهي صورة مكية. جاء المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد انسب لنا ربك، من أي شيء هو؟ فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه أحمد والترمذي. ابتدأها الله عز وجل بقوله: قل هو الله أحد. والأمر بقل فيه دلالة بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ينقل كلام غيره وهو مبلغ وحي ربه، فالقرآن كلام الله عز وجل، ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ محض عن ربه، لأن الذي ينشئ الكلام من نفسه لا يقول قل، إنما المبلغ يقول قل، ينقل أمر غيره إلى غيره. قل هو الله أحد توحيد من الله تعالى لنفسه، وأمر للمخاطب بأن يوحد ربه، فالله وحد نفسه قال الله أحد، وأمر غيره بأن يقول قل هو الله أحد. وأحد من الأسماء الحسنى التي انفردت بذكره هذه الصورة، ولا يسمى أحد غير الله تعالى، وهو دال على أن الأحدية قد انحصرت فيه، فهو الأحد الواحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد له ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله، يعني في النفي تقول لا أحد، هل من أحد؟ هذا نفي، تقول لا أحد. أما في الإثبات هو أحد لا يطلق إلا على الله تعالى، لأنه الكامل في جميع صفاته، واحد في إلهيته وربوبيته، وواحد في أسماء وصفاته، لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له. الله الصمد، والصمد سبحانه لم يأتي له ذكر في غير هذه الصورة. ومعنى الصمد السيد الذي تصمد له الخلائق في حوائجها، فهو المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجه ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه جل في علاه. قال علي بن طلحة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. فالصمد هو الغني عن كل خلقه المحتاج إليه كل خلقه. قال القرطبي رحمه الله في التفسير، بل في صاحب المفهم في الحديث، في شرح الحديث في صحيح مسلم، قال: اشتملت هذه الصورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف كماله تعالى، لم يوجد في غيرها من جميع الصور، وهما الأحد والصمد، فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال المعظمة. فظهر أن لهذين الاسمين من شمول الدلالة على الله تعالى وصفاته ما ليس لغيرهما من الأسماء، وأنهما ليس موجودين في شيء من صور القرآن. فظهرت خصوصية هذه الصورة بأن ثلث القرآن لم يلد ولم يولد، هذا لكمال غناه، أنه ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، كما قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم يكن له صاحبة وخلق كل شيء، أي أنه هو المالك، مالك كل شيء وخالق كل شيء، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه؟ تقدس وتنزه. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله لم يلد ولم يولد فيه رد على المشركين من قريش، ورد على المشركين من اليهود، ورد على المشركين من النصارى. قريش جعلوا الملائكة بنات لله عز وجل، واليهود جعلوا عزير ابنا لله عز وجل، والنصارى جعلوا المسيح ابنا لله عز وجل، والله لم يلد جل في علاه. فقوله لم يلد رد على كل هؤلاء، فليس لم يكن له أحد مساويا له لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى، منزه عن الولد والوالد لكمال غناه وحاجة الناس والخلق إليه جل في علاه. قال ابن القيم: ففي اسمه الصمد إثبات كل كمال، وفي نفي الكفء التنزيه عن الشبيه والمثال، وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال، وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد. فمن تعبد لله بهذه الصورة أتى بالتوحيد العلمي، كما أن من تعبد الله بصورة الكافرون أتى بالتوحيد العملي. فهذه الصورة اشتملت على توحيد الله في أسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يعيننا على طاعته، وأن يميتنا على الإيمان به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خواطر إيمانية. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.